لا يخلقون

وقالوا أساطير الأولين

الأمور بل كذبوا بالساعة كان على ربك وعدا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء فهو مصيرا لهم فيها ما يجاءون خالدين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي قالوا سبحانك ويوم يحكم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي يوم الله يقول له فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أتصبرون أقول لك أنت سمعتش مغلوط شدها جامد أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لو لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا الله يبطل لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاء يرون الملائكة تلا بشري يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم نشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا وننزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم نشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن

تثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قد قال الله.